يقول ببعضهم ولا دليل على ذلك، بل أدلة تدل أنه لا يجب، لأن الرسول كان يفاجئ الناس بالجماعة ما عنده خبر. يصلي المغرب يصير يفهم الكلام.